ليس هناك سجود السهو لأكثر من بأكثر من سجدتين، فإنه يعني لا يكرر سجد السهو، يعني إذا سهى ثلاث مرات أو في ثلاث مواضع يأتي بست سجدات لكل سهو سجدتان، وإنما المقصود بذلك أن السهو إذا وجد سواء متكرر أو غير متكرر فإنه يكون له سجدتان، وذلك بعدما يسلم. والمعلوم أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر السلام، سجود قبل السلام وبعدها بعد السلام، وبعضها يكون قبله وبعضها يكون بعده. وقد عرفنا ما نقله القاضي عياض عن أن أي سهو إذا سجد له قبل السلام فصلاته صحيحة، وإن سجد له بعد السلام فصلاته صحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، رواه مسلم. ثم لما فرغ من ما يتعلق بالسهو بدأ بسجود التلاوة، وهذا هو الذي يدخل تحت قوله وغيره، باب سجود السهو وغيره، باب سجود السهو وغيره، هذا يدخل تحت غيره. فبدأ بسجود التلاوة، فبدأ بالأحاديث المتعلقة بسجود التلاوة التي هي داخلة من تحت كلمة وغيره في الترجمة. ما في فصل بعضها؟ لا، في بعض النسخ فصل، يعني فكأن هذا فاصل بين ما يدخل تحت قوله سجود السهو وبين ما يدخل تحت قوله وغيره. نعم الحديث. أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. سجود التلاوة يعني هو سجود في 15 يعني موضعا من القرآن، وقد أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، ليس هناك أكثر من 15 سجدة، وأجمعوا على 10 منها لا خلاف فيها بين أهل العلم، واختلفوا في 5، والصحيح هو اعتبارها وأن السجود فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخمس المختلف فيها فإن الحق والصواب فيها أنها يسجد فيها، وبذلك يكون السجود ثابت في 15 سجدة من سجدات القرآن، 10 مجمع عليها و5 مختلف فيها، والصحيح السجود فيها. وهذا الحديث يعني يتعلق ب والسجدات المختلف فيها 5، هي سجدات المفصل 3 التي هي سورة النجم والانشقاق والعلق وسجد الصاد وسجدة السجدة الثانية من الحج، سجدة ثانية من الحج هذه التي اختلف فيها، والصواب ثبوته فيها. وهذا الحديث يدل على ثبوت السجود في سورة في الانشقاق، لأن يعني أبا هريرة يقول سجدنا مع رسول سجد أنه قرأ السماء انشقت وسجدنا معه، رواه البخاري رواه مسلم. نعم، فهو ثابت، والحديث في صحيح مسلم، السجود في الانشقاق ثابت وهو في صحيح مسلم كما جاء في هذا الحديث. فإذا يعني كونه مختلف فيها هذه السجدة، الصواب هو السجود كما جاء في هذا الحديث الصحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث في سورة صاد وأن السجدة فيها ليست من عزائم السجود، أي أنها ليست من السنن المؤكدة أو السجدات المؤكدة، وإنما السجود ثابت، لأنه قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بها، يعني هذا يدل على أنها يسجد بها، ولكنها ليست كغيرها من السجدات. وكذلك الحديث الذي جاء الذي هي أن في سجدة صاد أن داود سجدها وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام أن الرسول سجدها إذن يشرع السجود فيها. والحديث يدل على أنها ليست من العزائم، يعني ليست من من من المؤكدة، ولكن كون الرسول سجد فيها و يعني في الحديث الذي الحديث اللي معنا قال وقد رسول سجد فيها، والحديث الآخر الذي يقول سجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ثبت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهذه السجدة وهذه من سجدات المفصل، يعني فصل يبدأ بقاف، والحديث يعني يدل على أن الرسول سجد في النجم، سجدة النجم، وقد رواه البخاري. إذن هي من مختلف فيه، ولكن الصحيح هو ثبوت السجود فيها لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري في صحيحه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، يعني متفق عليه. وهذا يعني يدل على أنه ما حصل السجود في هذه المرة، ولكنه حصل السجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني كما مرة، يعني مرة ولا سيأتي، هذا هو الموضع. ما هو اللي هو سجد في النجم الأول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. نعم سجد النجم، وهذا يعني لم يسجد فيه. لم يسجد، ومرة أنه سجد وهنا أنه لم يسجد. فالصحيح أو الذي يعول عليه أنه يسجد فيها، وأما كونه لم يسجد فيها، لم يسجد يعني في بعد قراءته، فيحتمل يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن القارئ لم يسجد، ومعلوم أن السامع لا يسجد إلا تبعا للقارئ، أو غير ذلك من الاحتمالات التي يعني يحمل عليها عدم سجوده. والسجود ثابت عنه، فإذا يكون السجود فيها معتبرا ويكون صحيحا. وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. ثم ذكر يعني هذا الحديث يتعلق بالسجدة الثانية في الحج، قال فضلت سورة الحج بسجدتين، فضلت سورة الحج بسجدتين. وقد جاء من طرق متعددة، وذكر لما ذكر ابن كثير جملة منها قال يقوي بعضها بعضا، وكذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فإنه ذكرها في السلسلة الصحيحة، ذكره في السلسلة الصحيحة في صحيح أبي داود في صحيح سنن أبي داود، وذكر يعني عدة طرق وعدة شواهد، وقال إنها بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح. وأما الزيادة التي في آخره فهذه يعني هي التي لم تثبت، كونه يعني ومن لم يقرأهما ومن لم يشذيهما فلا يقرأهما، يعني هذا يعني من حيث المعنى غير واضح، يعني كون الإنسان يترك سورة يعني من لم يسجد يترك قراءة هذه السورة إذا لم يسجد، يعني معناها أنه إما أن يقرأها ويسجد وإما أن يتركها فلا يحصل السجود، ومن لم يقرأها ومن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما، يعني فلا يقرأها، يعني ومن لم يسجد فلا يقرأ السورة، ومن قرأها سجد. فإذا الحديث اللي في الأول فضلت بسجدتين هذا ثابت، وأما كونها يعني هذه الزيادة التي فمن لم يسجد فلا يقرأهما هذه هي الضعيفة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ. ثم ذكر الأثر عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. يعني أن السجود ليس بواجب وأنه مستحب وأن من فعله فقد أصاب وقد أحسن ومن تركه فإنه لا شيء عليه ومن تركه فإنه لا شيء يعني معناه أنه ليس بواجب وليس بلازم. يمكن الإنسان يقرأ ولا يسجد ولكن الأولى أن يسجد ولكن الأولى أن يسجد لأنه قد من سجد فقد أصاب وقد جاء ما يدل عليه ومن لم يسجد فإنه لا إثم عليه. قول عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه يعني أنه مستحب وليس بواجب والواجب هو الذي يأثم من يتركه وأما المستحب فإنه لا يأثم والأولى له أن يفعل والأولى له أن يفعل ولكنه لا يأثم لأن الإثم إنما يكون في ترك الواجب وأما المستحب فإن الأولى الإثيان به والحرص على تحصيل الأجر والثواب المترتب عليه ولكن الإثم لا يحصل لأنه لم يحصل منه ترك أمر واجب يؤخذ عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. أعيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني عليهم القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدوا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني السجود يعني لقارئ القرآن إذا كان معه ناس وقرأ وسجد ويسجدون معه. ولكن الإشكال في ذكر التكبير فإنه إنما جاء من طريق عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف والثقة هو عبيد الله بن عمر. وقد جاء ذكر التكبير من طريق عبد الله بن عمر وقد جاء من طريق عبيد الله ولكن ليس فيه تكبير فدل على أن التكبير يعني إذا كان خارج الصلاة فإنه لم يأتي شيء يدل عليه وأما داخل الصلاة فإنه يعني يدخل تحت قوله كان يسجد عند كل خفض ورفع. إذا كان في الصلاة يسجد عند كل خفض ورفع وإذا كان سجود التلاوة في غير الصلاة وفي القراءة القرآن خارج الصلاة فإنه يعني لم يأتي ما يدل على التكبير إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف فلا يثبت يعني ذلك فيما يتعلق بالتكبير. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. ذكر سورة اقرأ ما تقدم إلا تقدم في أول حديث عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. رواه مسلم. نعم يعني أن يعني سجدتان سجدة النجم وسجدة الاقرأ يعني جاءت في هذا الحديث الصحيح وهما من السجدات الخمس المختلف فيها وقد ثبت السجود فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسجدة الثالثة في المفصل الانشقاق وقد جاء فيها وهذا الحديث. نعم الثاني ذاك اللي فيه النجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وزيد بن ثابت قال قرأت على النجم فلم يسجد فيها. نعم لا الأول اللي قال سجد فيها حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري من حديث ابن عباس. نعم حديث ابن عباس فيه ثبوت سجود التلاوة في سورة النجم يعني في الصلاة فدل هذا على أنها ثابتة وأن الثلاث المفصل كلها سجود سهو ثابت سجود التلاوة ثابت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سجدة صاد وسجدة